بسم الله الرحمن الرحيم، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال الإمام أبو بكر أحمد بن علي بن ثابت المعروف بالخطيب البغدادي رحمه الله تعالى في كتابه اقتضاء العلم العمل، أخبرنا أبو الحسن محمد بن عبيد الله بن محمد الحنائي قال أنبأنا عبد الله بن أحمد بن الصديق المروزي قال أخبرنا أبو لبابة محمد بن المهدي قال حدثنا أحمد بن عبد الله بن حكيم، وأخبرني أبو بكر أحمد بن محمد بن أحمد بن جعفر اليزيدي بأصفهان قال حدثنا أبو بكر عبد الله بن محمد بن عطاء القباب قال حدثنا أبو طالب عبد الله بن أحمد بن سوادة البغدادي إملاء قال حدثنا الحسن بن فرعة قال حدثني الفضيل بن عياض حاء، وأخبرنا الحسن بن أبي بكر قال أنبأنا أبو محمد دعرج ابن أحمد بن دعرج المعدل قال أنبأنا محمد بن علي ابن زيد الصائغ قال حدثنا سعيد بن منصور قال حدثنا فضيل بن عياض عن يحيى بن عبيد الله عن أبيه عن أبي هريرة قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم أيتها الأمة، وفي حديث اليزيدي يا أيتها الأمة إني لا أخاف عليكم فيما لا تعلمون، إني لا أخاف عليكم فيما لا تعلمون، ولكن انظروا كيف تعملون فيما تعلمون. إني لا أخاف عليكم فيما لا تعلمون، ولكن انظروا كيف تعملون فيما تعلمون. نعم، هذا ظاهر. يعني أخو ما يخاف على الإنسان ألا يعمل بما علم، أما ما لا يعلم في أكثر الأحيان يكون معذورا، لأنه ما علم، وشرط شرط التكليف العلم. نعم، ذو تخريج عليه. لا لا، الباني ما قال شيء. نعم، ما يقول ايه على كل حال، لكن معناه صحيح، حيث العذر يعني عذر الانسان فيما لم يعلم، وانما الملامه والذم واللوم على من علم ولم يعمل. نعم، أحسن عليك. أخبرنا أبو علي الحسن بن الحسين بن العباس النعالي قال حدثنا محمد بن عبد الله بن إبراهيم المروزي قال حدثنا أبو عبد الرحمن عبد الله بن محمود قال حدثنا يحيى بن أكثم قال حدثنا عبد الأعلى بن مشهر الغساني قال سمعت خالد بن يزيد بن صبح يقول سمعت يونس بن ميسرة بن حلبس الجيلاني يقول تقول الحكمة تبتغين ابن آدم، تقول الحكمة تبتغين ابن آدم وأنت واجدني في حرفين. تطلبني ابن آدم وأنت واجدني في حرفين. نعم، تعمل بخير ما تعلم، في حرفين يعني في كلمتين أو جملتين. وتذر في حرفين تعمل بخير ما تعلم. نعم، تعمل في خير ما تعلم. نعم، وتذر شر ما تعلم. لكن هذا هو موجب الحكم، أن يفعل الإنسان من خير الخيرين، خير ما يعلم ويترك شر ما يعلم. نعم بعد. أخبرنا الحسن بن أبي بكر قال أنبأنا أبو سهل أحمد بن محمد بن عبد الله بن زياد القطان قال حدثنا عبد الكريم بن الهيثم قال حدثنا أبو اليمان قال حدثنا حريز عن ابن أبي أوف عن أبي الدرداء قال إن العبد يوم القيامة لمسؤول ما عملت بما علمت. أخبرنا أبو الفتح فلان بن محمد بن جعفر الحفار أنبأنا إسماعيل ابن محمد الصفاري قال أنبأنا محمد بن عبد الملك محمد بن عبد الملك الدقيقي قال حدثنا يزيد بن هارون قال أخبرنا وراق عن يحيى بن عبيد الله عن أبيه عن أبي هريرة قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إني لست أخاف عليكم فيما لا تعلمون ولكن انظروا كيف تعملون فيما تعلمون. هذا معنى الحديث المتفق عليه. قال ضعيف جدا. انظر رقم الحديث السابق. عجيب جلالة ما شفت. نعم إلى هنا أحسن لك. في بعض الأسئلة أحسن الله إليكم. يقول السائل قال الله تعالى فمن حاجك فيه من بعد ما جاءك من العلم فقل تعالوا ندعو أبناءنا وأبناءكم ونساءنا ونساءكم وأنفسنا وأنفسكم ثم نبتهل فنجعل لعنة الله على الكاذبين. السؤال هو هل ثبت تفسير الآية بحديث صحيح وما المقصود في قوله تعالى أبناءنا ونساءنا وأنفسنا؟ هذه آية مباهرة تسمى آية مباهرة وهي الدعاء على المبطل الاجتماع اجتماع الخصمين المختلفين بالدعاء على المبطل والكاذب فنجعل لعنة الله على الكاذبين. وهذا ورد إن هذا فيه الاحتجاج على النصارى وأن الرسول دعاهم إلى المباهلة ولكنهم يعني أبوا وخافوا من عواقبها وأن الرسول يعني وأنه دعا النبي صلى الله عليه وسلم لذلك علي وفاطمة والحسن والحسين فمن حاجك فيه من بعد ما جاءك من العلم فقل تعالوا ندعو أبناءنا وأبناءكم ونساءنا ونساءكم وأنفسنا وأنفسكم ثم نبتهل فنجعل لعنة الله على الكاذبين. نعم.